اعلم رحمك الله أن الأصل الذي استخرجه الحافظ السيوطي من السنة على جواز عمل المولد في رسالته حسن المقصد في عمل المولد قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامه ليوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله تعالى على عباده، وإن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا إظهاره وبعثته وإرساله إلينا صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك من قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال الحافظ السيوطي في رسالته: وقد استخرج له أي المولد إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانية. انتهى.